حصول الفتن. هذا الاعتزال إما أن يكون اعتزالا بالأبدان، وإما أن يكون اعتزالا بالطرق والأفكار والمناهج. هناك مواضع يشرع للإنسان أن يعتزل فيها ببدنه، وهناك مواضع يشرع للإنسان أن يعتزل فيها بفكره وإن بقي ببدنه. لهذا اختلف العلماء في مسألة العزلة، هل إذا وقعت فتن ومعاصي وغير ذلك شرع الإنسان أن يعتزل الناس وأن يهجر الناس وأن يبتعد عنهم ويأتي إلى الصحراء وإلى البادية وإلى المواضع البعيدة ويدع الناس، أو أنه يخالطهم ويصبر على ما هم عليه وينصح إن كان له صوت يسمع أو خير ينفع؟ ذهب الشافعي رحمه الله تعالى وجماهير أهل العلم إلى أن الإنسان لا يعتزل الناس عند حصول الفتن التي يصبر عليها ولا تؤثر في دين الإنسان، أو يصبر على مخالطة الناس ويدعو الناس ويوجه ويبين فيشرح لهم الحق ولا يعتزلهم. الدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عليهم إنما كانوا في أقوام من الفتن ما الله به عليه، حصل فيهم من الشرور ما لا يخفى، مع ذلك صبروا ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى رغم الإيذاء الذي كان لأصحابه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اضطروا إلى الخروج وعذبوا عذابا شديدا، فنقل دعوته إلى المدينة لما تركه. فالصبر على أذى الناس وعلى البقاء مع الناس ولو كان عندهم فتن لكن لا تؤثر على ديني ولا تؤثر على إيماني ولي صوت يسمع وتأثير في الناس، فالصبر على من كان عنده زاد خير ينصح به الناس هذا الصبر يتعين عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أولوية الاعتزال، وأنه يعتزل أفضل إذا حصل فتن، فأنه يعتزل أفضل لأن السلامة لا يعدلها شيء، لأن السلامة لا يعدلها شيء. والتحقيق أنه فرق بين فتن عامة تعصف بالدين ولا يستطيع الإنسان حينها أن يظهر دينه وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فتن استحكمت حلقاتها سيد الفرار بالدين أولى، وعليه تحمل أحاديث الفرار كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم، هذا اسم يكون وخير خبر يكون، يعني أن يكون غنم خير مال المسلم. هذه حينما تكون الفتن عظيمة ولا يقوى الإنسان على إظهار دينه ويخشى الإنسان على فساد دينه ولا نفع له، فحينئذ يلزمه الهجرة، أن يهاجر من هذه البقاع التي فيها الفتن العظيمة التي لا ينصح ولا يدعو ولا له نفع، وقد استحكمت حلقات الفتن. فعلى ما يبقى الإنسان؟ يبقى حتى يتأثر بالفتن وينقلب؟ لا، يهاجر كيف يقيم دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدين الناس، أو لا يأخذ غنيمات ويذهب إلى رؤوس الجبال ويهاجر يهجر الناس فيعبد ربه سبحانه وتعالى حتى يأتيه اليقين. وأما إذا كانت سدرا ومعاصي لكن يستطيع الإنسان أن يغير دينه وأن يدعو الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا المقام الصبر على أذى الناس والصبر على البقاء في مثل هذه المجتمعات من أجل أن يحصل نفع وخير ودعوة هو الذي يتعين على من بصره الله سبحانه وتعالى بالحق ومن كان عنده قوة يستطيع أن يواجه بهذه الفتن فلديه علم يدفع به الشبهات ولديه دين يدفع به الشهوات ويحصل له نفع لأن أهل الخير والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لو تركوا البلدان اللي فيها معاصي وفيها مخالفات وفيها بعض الفتن ونزحوا منها لهلك الناس جميعا. لكن لو بقي الإنسان في هذه البقاع يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر على أذى الناس ويتحمل ويبصر ويبين فإن الخير يكثر شيئا فشيئا وهذا مجرد معروف معلوم معلوم هذا أن العالم أو طالب العلم الذي ينفع له سبحانه وتعالى به لو بقي في مكان وفي بقعة كان شمعة تضيء الطريق لمن يريد له سبحانه وتعالى أن ينجيه وأن يبصره. وكم حصل من نفع عظيم انظروا كم حصل من نفع من الصحابة في الحبشة حينما ذهبوا إلى هناك وصبروا ودخلوا على ملك الحبشة وكلموه وأقنعوه حتى كان من حسناته. كذلك ذهبوا إلى المدينة رغم ما فيها من اليهود وأهل الجاهلية من الأوس والخزرج حتى نفع الله سبحانه وتعالى بهم. وهكذا فتح المسلمون البلدان أيضا وأقطار الأرض ودخلوا إلى بلدان ما كانت تعرف شيئا فدعوا الله سبحانه وتعالى حتى خرج من هذه البقاع أئمة الدين يا أخوان أئمة الدين حتى صار في هذه البقاع البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وأئمة الإسلام الذين أتوا إلينا من الأندلس ومن المغرب ومن إفريقيا وغير ذلك. فهذا إنما كان بصبر حملت الشريعة على تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. فالتحقيق أن يقال فرق بين الفتن التي تموج كموج البحر ولا يستطيع الإنسان أن يرفع رأسه بالحق أو أن ينطق بلسانه بالحق وبين الفتن والمعاصي التي تكون مؤثرة في عموم الناس. أما الإنسان فلديه من العلم ما يدفع به شبهاتهم ولديه من الدين ما يدفع به شهوتهم حينئذ فالصبر أفضل فالصبر أفضل. وهذه مادة الدعاء الله سبحانه وتعالى مادة الدعاء الأقوام الذين عندهم بصيص أمل في أن يبصرهم الله سبحانه وتعالى بالحق. إذن هذه الأحاديث تبين هذين المقامين فمقام يستطيع لا يستطيع الإنسان أن يظهر دينه ولا يستطيع أن يتمكن من ذلك فحينئذ تقول له الهجرة تتعين عليه. وما كان لا فيه أنواع أذى لكن الإنسان يصبر يعني ليس من شرط يا أخوان الإنسان يبقى في مكان يقفله الناس ويفرش الناس له الطريق بالورود ويجعلون له أكبر المساجد ويقولون أنت إمامنا وأنت سيدنا وابن سيدنا حتى يبقى فيه لا إن هذا صعب أن يكون. لكن الإنسان يصبر على الأذى يصبر بالتبرج بأتربة بأتكذا ماشي الإنسان يصبر ويغض بصره ويدعو ما هو المحجب عليه يتحجب بدعوة من ولا يترك الربا هذا يتركه بفتوى من ولا يبتعد عن الزنا هذا يبتعد عن الزنا بدعوة من ونقلة الناس من المعاصي إلى الطاعات تكون عن طريق من وتعظيم الناس في الشعائر تكون عن طريق من. إن هجرنا هذه المجتمعات ولجأنا إلى البرية ونظرنا إلى النفع الخاص لنا فإذا ستضيع المجتمعات. ولكن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر وجاهد في الدعوة وجاهد معه الصحابة وهكذا حتى نفع الله سبحانه وتعالى بنفع عظيمة. وكما أقول لكم أنتم ترون الأمر مجربا البلد التي فيها داعية أو فيها عالم أو فيها شيخ ممن بصره الله عز وجل الحق كم يحصل فيها من النفع وكم يجلب إليها من الخير وكم يكون فيها من المعرفة بالحق. لكن بخلاف البلد الذي ليس فيها هذا ما يعرفون إلى الآن مثلا ممكن تذهب إلى بلدان كأنهم يأتون من عصور ما سمعت عن الإسلام أبدا، بدعة مستحكمة بينهم وشرور وفتن ومعاصي ولا إنكار منكر ولا أمر بالمعروف ولا شيء. لكن البلد اللي فيها عائل زي السفينة التي لها الركبان والقائد الناجح، طبعا مثل هذه السفينة ينام الناس، يأكل الناس، يشرب الناس، ما في أحد يقول السفينة تغرق، من اللي سائق، من اللي كذا، لأنه قائد السفينة الناس يطمئنون إليه، لهذا كل يستريح. إنما إذا وقفت السفينة قالوا مات السائق وما ندري لعلها تغرق الآن. هكذا المجتمعات التي ليس فيها أهل خير ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يصبر. وأظن أن أعظم ما يسلي الداعية إلى الله سبحانه وتعالى في بيئات فيها فتن وفيها معاصي لكن أيضا فيها استجابة الخير، أعظم ما يسلي الإنسان أن يرى حسنة دعوته، تحول رجال ونساء كل يوم، هذا كان زانيا فاجرا عاد نادما باكيا منيبا، وهذا كان مرابيا عاد معظما للحرمات يسأل عن الحلال والحرام، وهذا كان جاهلا عاد طالب علم، وهذا كان يعادي تعليم القرآن فعاد حافظا للقرآن. هذه ثمرات عظيمة. ثم الخير يكون يوما بعد يوم. اليوم اهتدى رجل على يديك، غدا هو أسرة، رجل وزوجته وأولاده، وبعد غد زوج البنت فلديها أولاد، وزوج الولد فلديه أولاد، فعاد الرجل أسرا بعد ذلك. ولهذا هذه الغربة مع الدعوة يا الله سبحانه وتعالى تزول شيئا فشيئا من فضل الله سبحانه وتعالى. شوفوا بالأمس كان يقال مثلا على سبيل المثال بأجلنا، وما نقول بالأمس يعني من مثلا من ألف سنة، بالأمس القريب من عشرات السنين القليلة، كان إذا غطت المرأة شعرها إما أنها مريضة من البرد مثلا من كذا أي حاجة، اليوم إذا كشفت المرأة شعرها قالوا دي نصرانية ولا مسلمة، يعني إذا كشفت شعرها مطلقا قالوا هذه ما ندري هي نصرانية ولا مسلمة. طبعا هذا التحول ليس سهلا، ما كان ترى امرأة أبدا بخمار، خمار هذا ممنوع، يعني شيء تسطر رأسها وصدرها ولو ظهر وجهها هذا ممنوع فيه، فضلا أن تلبس قفازا في يديها هذا مستحيل، فضلا بقى أن تضع شيء على وجهها يبقى هذا هو الخروج من ملة الإسلام. لكن حصل الآن بكثرة، ولو كثر التبرج لكن الحمد لله كثر هذا، فما تعدم الآن مكانا إلا وفيه من تغطي وجهها، ولهذا تبقى المتبرجة في مثلا ثنايا ساحات الجامعات والمدرجات، ترى بعض المنتقبات اللواتي يقمن الحجة على هؤلاء المتبرجات، ولهذا لو فتشت في قلب المتبرجة تجد فيه اضطرابا وشكوكا وارتيابا، لماذا لا أكون مثل هذه، هذه كذا أو كذا، ممن يقيم الله سبحانه وتعالى به الحجة عليه، وهكذا تجد في كل مصلحة الآن من الحمد لله يتحدث في الدين ومن يدل الناس على الخير ولله الحمد والمنة. وفي أي مجال أظن كان زمان أبدا ما أحد يصدق أن في سائق على أشرطة قرآن أو في سائق ممكن يقول صلي، هذا معروف ماركة السوين هذه ماركة لا تعرف ولا صلاة ولا معروفا ولا شيئا من هذا، إنما هو السعي على تحصيل الأرزاق لكل ما أوتوا من قوة مع صلاة في اللسان وشرب مخدرات وإياك أن تفتح فمك، وإلا على الأقل يوقف سيارته وينزلك من الطريق، لكن الآن الحمد لله صار فيه أهل الخير، كل هذا بفضل الله ثم بدعاة فضروا على مجتمعاتهم، وما قالوا مثل ما قال هؤلاء الذين ينطلقون من أمور ضيقة وأصول مخالفة للشريعة، ما قالوا نعتزل المجتمع ونهجر المجتمع فلا نخالط ولا نوظف ولا نتزوج ولا حتى نصلي في مساجدهم، وما يسمون جماعة المسلمين يعني هم الذين يسمون جماعة المسلمين، ولما هم جماعة التكفير والهجرة، أمثال هؤلاء الذين اعتزلوا الناس حتى المساجد تركوها للناس، قالوا هذه مساجد مشركين ومساجد ضرار ما ينبغي أن نصلي فيها، ما ينبغي أن نصلي فيها ولا وظائف ولا أي شيء ويعتزلون الناس. طيب هؤلاء نفعوا الناس بشيء؟ ما نفعوا الناس بشيء، إنما كفروا الناس حتى الصالحين كفروهم واعتزلوهم. فالعزلة إذن فيها تحقيق مقام وفيها تفصيل، ولابد للإنسان أن يراعيها. كذلك مثل الشاب الذي يستقيم مثلا في بيته، فمعلوم أن أي واحد إخواني أو أي شاب أو أي فتاة تبدأ الاستقامة في بيتها في حرب المعلنة داخلية، أبوها طبعا أنا مش أوفق عليك، أو أبوه يقول له اطلع شوف حالك، أنا لن أفتح لك الباب، شوف لا تدخل بيتي إلا وأنت حليق، لا تدخل بيتي إلا وأنت كذا، إياك أن تدخل، وتبدأ الجوالات وغير ذلك، تدخل لما تدخل وروح لعمه يقول له برضو أنا ما أقدرش أكلم أبوك، روح لخاله ويعمل إيه شال فور سعيد ويجي إلى آخر مناوشة. طيب ماذا تفعل حينئذ؟ ماذا تفعل؟ تهجر أباك وأمك وإخوانك وأخواتك وأقاربك وتهجر كذا؟ لا، اصبر اصبر وادعو، يا أبتي لما تعبد كما قال إبراهيم، يا أبتي لما تعبد ما يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كذا رحمن عاصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى غير ذلك. حتى قال أرزقنا أنت عن آلهة إبراهيم ليلا تنتهي لأرجمنك وأجرني مليا، ما قال حينئذ يسرع من الحرب، فلما قال السلام عليك فأستغفر لك ربي، فأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، لكن ديني أعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي، أنا يا أبتي اسمح لي لن أحلق لحيتي أبدا، أنا يا أبتي اسمح لي لن أطر طريق الاستقامة، لكن أود لو كنت معي اركب معنا ولا تكن مع الضالين المنحرفين. يصبر الإنسان، والله يا أخوان ما يصبر الإنسان يكون صديقا ويدعو الله في جوف الليل أن يصلح أباه أو يصلح أمه إلا ويرزقه الله عز وجل من الأرزاق العظيمة في صلاح أبيه وصلاح أمه وصلاح إخواني وأخواتي. وما من أخ استقام وثبت ولا أخت استقامت وثبتت إلا أثرت في البيت الذي هي فيه والذي وفيه والذي كان يحارب من خلاله بالأمن، والعاقبة للمتقين. فالإنسان ما يعتزل وإنما يصبر الإنسان على أذى الناس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم خير معايش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، الله أكبر، ويصير على نتنه كلما سمع هيعة، والهيعة صوت تفزع منه أو يوزع منه، أو فزعة طار عليه، يعني كلما سمع صوتا فيه دعوة إلى الجهاد في سبيل الله طار على فرسه هذا يبتغي الموت أو القتل مظانة، يعني في مظانة في ساحات الوغى. هذا الرجل خير الناس ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، مستعد لخروج في أي لحظة، ما عنده تردد. شوف حنظلة بن عامر أول ما سمع منادي الجهاد ماذا صنع في ليلة عرسه الأولى وهو في أحضان زوجته ينتظر هذه الليلة منذ عشرات السنين، لكن لما سمع منادي الجهاد قام مسرعا فازعا إلى الجهاد ليكون في أوائل الصفوف حتى رزقه الله عز وجل الشهادة، ولم يغتسل، ما عنده وقت يغتسل. فضلا بأن تجي واحد اطلع معاه تعال طب حتى احضر لك ذلك طب حتى اي حاجة، طيب ان شاء الله من اول باب ان الله المحرم ان شاء الله، اي محرم؟ محرم 1432 ولا 33 ولا 47 ولا محرم ما بعد الموت؟ اي محرم؟ هذا اخر بعنان فرسي، كلما حصل صوت يدعو للجهاد قام. كذلك ينبغي ان يكون المسلم اخر بعنان نفسه، كلما وجد سبيلا من سبل الخير كان أول من يسارع إليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فأشعر ما سبوش حلقة تحفيظ القرآن سأكون إن شاء الله موجودا فيه، أهل نفقة وخير معاه، دعاء إلى الله طيب معاه، أي سبيل مثل الخير كن بعنان نفسك. ولهذا لا تجلس تقول والجهاد وعطلوا الجهاد، يبني الجهاد هذا باستثبات من عشرات الأنواع ومن أنواع عديدة من الجهاد. إن كنت صادقا خذ بعنان فرسك، ها اي باب من الجهاد موجود يلا ارنا فرقك، ان تصدق الله يصدق لكنه عد كل اللي عندك والجهاد وعطلوا الجهاد ومعتصمات ومش عارف ايه طيب وبعدين طب وانواع الجهاد الموجوده دي الجهاد بالعلم الجهاد بتزكيه النفس الجهاد بالدعوه الى الله سبحان الله الجهاد بإصلاح الناس فينك انت من هذا من هذه الانواع فينك ان كنت من الصادقين فينك سيب الذي يجاهد الصف الاول والذي يجاهد في حفظ القران والذي يجاهد في تعلم العلم الشرعي واللي بيضرب الارض هنا وهناك لاهل العلم هنا وهناك ويجوب الارض وينفق بالمال يجاهد بالمال والنفس ان الله اشترى من انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يضع مال في سيف يضع مال في كتاب يضع كذا يركب فرس الى ساحات الوغى او يركب فرس الى ساحات التعلم ان كنت صادقا لكن سيب هذا واترك هذا ولا نراك في الصف الاول في المسجد فضل ان نراك في الصف الاول ونراك منسلخا من الدين ظاهرا وباطنا الا طقوسا تظهر في بعض الاوقات ومع ذلك كل ما تجلس الجهاد وعطل الجهاد وكذا واليهود والفرنسيين والبريطانيين ونريد وهؤلاء يمنعوننا والله يعلم اننا لو كذا انا اقول من صدق في الصغير صدق في الكبير ولا بد من الجهاد الاكبر حتى نصل على الجهاد الاصغر وما هو الجهاد الاكبر جهاد الناس احنا لا على فضل على الفضائل هذا الجهاد لانه ما يثبت في ستحات القتال الا قوم خواص تربوا على معاني ومعالي الامور وفضائل الامور ولهذا الجهاد لم يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم من اول كلمه لا اله الا الله انما رب المجتمع وعثر وعثر على التحمل وغرس المعاني الايمانيه 13 سنه حتى هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينه فبدا حمل السلاح لكن لابد من قلب يحمل السلاح يكون صادقا. من ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يا سلام. الله اكبر يا اخوان. ممسك بعنان فرسه، ما فيش فرس يا شيخ. ما عاد خلاص، عطل جماعه فرس في قلم، في كتاب، في شيخ يمسك بعنان، في هدى، في سبيل خير. ها؟ يلا. فين عنان هذا؟ فين؟ كنت صادقا فين؟ كن على هذا الباب والله ما يكلفك الله انت يا طارق الله يكلفك يوم القيامة ليه الجهاد معطل تقول لي يا رب وانا املك ايه يا ربي انا املك ايه قلت وقولك الحق لا يكلف الله نفسا الا وسعها قلت وقولك الحق لا يكلف الله نفسا الا ما اتى قلت يا ربي هذا وانا والله ما املك يا رب لكن تحاسب على ترك صلاتك تحاسب على ترك تعلم الهدى مع وجوب عليك في المواضع التي يجب عليك فيها فحسب على عدم امر بالمعروف ونهي عن المنكر حسب على هذا خذ بعنان فرسك وعنان نفسك فجاهد حتى تلقى الله سبحانه وتعالى ورجل في غنيمة في رأس شعثة من هذه الشعاث أو بطن وادي من هذه الأوذية شعب من الشعاب ولا بطن وادي يعتزل الناس يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير قل خير معايش الناس رجل ممسك بعين فرسه القاضي تكلم كلمة طيبة جدا يا ريتكم تكتبونها سريها. قال القاضي هذا عام مخصوص هذا عام مخصوص وتقديره هذا من أفضل الناس من أفضل الناس النبي قال لم يصير أي ناس أفضل قال رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه ومال أي الناس أفضل يا أخوان جواب النبي قال رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قال القاضي هذا عام مخصوص وتقديره هذا من أفضل الناس وإلا فالعلماء أفضل وإلا إيه فالعلماء أفضل انتبهتم وإلا فالعلماء أفضل وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث. هذا كلام القاضي وهو كلام نافع نافع. النبي يقول لما سئل أي نفسه أفضل قال رجل مجاهد في سبيل الله بنفسي ومال. القاضي قال هذا عام مقصوص وتقدير هذا من أفضل، مش أفضل على الإطلاق، هذا من أفضل. وطبعا القاضي ورد في القرآن زي ومن أظلم ممن مثلا منع مسجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. هل فكيف التوفيق بين كل هذا؟ من مين اللي أظلم في هذا؟ طيب ومن أظلم ممن يشرك بلا طبعا وكذا، من هذا من أظلم؟ من معنى من أظلم؟ من أظلم؟ من أظلم؟ وليس من أظلم يعني على رأس الأمر، لا، ولكن من هو بيان لعظيم الشر هنا وبيانه أيضا لعظيم النفع هنا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين عظيم النفع. فلما سئل أي الناس أفضل قال رجل مجاهد، يقول القاضي هذا عام مخصوص وتقديره هذا من أفضل الناس، وإلا فالعلماء أفضل، يعني أفضل من رجل مجاهد في سبيل بنفسه وماله. وتوجيه ذلك أن المجاهد بنفسه وماله إنما حسنة من حسنات العلماء، لأن من الذي راغب في هذا الشيء ومن الذي دله على ذلك؟ وكيف يصحح المجاهد جهاده إلا بدراسة على يد أهل العلم؟ كل حسنة على ظهر الأرض إنما هي من العلماء. فإذا كان المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله لا يدرك العلماء، فمن إذن يدرك العلماء؟ إذا كان النبي مجاهد نفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ليس بأفضل من العلماء. طيب إذا من الذي سيكون أفضل من العلماء؟ لا أحد أعلى من هذا الصنف. فإذا كان هذا الصنف يتقاصر عند العلماء فإن العلماء هم الذين يلون الأنبياء إن شاء الله. وإذا قلنا الصديقون فالصديقون أيضا لا يكونون إلا علماء. فالعالم هو الذي يجمع هذه المقامات جميعا، فالمجاهد في ساحة الوغى والصديق وكل هذا إنما هو حسنة من حسنات العلماء الذين دلوا الأمة على الخير، فهم صبيح الدجى وأئمة الهدى. ولهذا ذكرت لكم من قبل المسألة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي مسألة أيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء؟ الأفضل مداد العالم ولا دم الشهيد؟ دم الشهيد يغفر له معه القطرة وكذا، لكن طيب هذا أفضل ولا الحبر بتاع العالم هذا الذي يكتب ويسود صفحات أوراقه وقراطيسه بأحاديث رسول الله وببيان الأحكام الشرعية زي ابن ماجه هذا؟ ترك لنا كم سيفا وكم قاعدة وكم صاروخا وكم طائرة وكم قنبلة؟ ترك لنا كتابا سوده في يده. طيب هذا المداد ما أفضل ولا دم الشهداء؟ فين دم الشهيد؟ لكن فين مداد العالم؟ باقي مداد العالم ودم الشهيد إن شاء الله يلقى الله به سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكن فين مداد العالم؟ هذا مداد العالم يبقى نبراسا. مات ابن ماجه، لو كان ابن ماجه حيا ماذا كان فدعثهم يفعل أكثر من هذا؟ هم أموات ولكنهم بين الناس أحياء. فمداد العالم أفضل من دم الشهيد، أفضل من دم الشهيد. أيضا من الكلمات الطيبة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وادع الناس من شره، أشار إلى أن صاحب العزلة ينبغي له أن ينظر في العزلة إلى ترك الناس عن شره، انتبه، لا إلى خلاصه من شره. أريد قوله صلى الله عليه وسلم وادع الناس من شره إشارة إلى أن صاحب العزلة ينبغي له أن ينظر إلى ترك الناس عن شره لا إلى خلاصه من شره. ثم الفرق، ها؟ صاحب العزلة لا يعتزل هذا، ينبغي أن ينظر إلى ترك الناس عن شره لا إلى خلاصه من شره، إيه الفرق؟ الفرق هو ما فصلناه لكم في تحقيق المقام في العزل. ما اعتزل لتخلص من شر الناس، وانما اعتزل الناس اذا كان شري سيصله، فانا اعزل شري عن الناس واتحمل شر الناس. هذا من اجل دعوه الله سبحانه وتعالى. فليس التحقيق في مقام العزله ان انا اهرب من شرور الناس، ولكن التحقيق في مقام العزله ان اعزل شري عن الناس فلا يصل الناس الا خيري. وهو قول السماء ليس من الناس الا في خير. وقال صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس من شره، مش يترك شرور الناس. اذا كانت الشرور لا تمنع من اظهار الدين واقامه الشريعه. يبقى اذا يا اخي ارش الناس من شرك، يا اخي ارش الناس من شرك، ارش الناس من فكرك الفاسد الذي تعلم منها، يا اخي ارش الناس من مخدراتك التي توزعها على الناس، يا اخي ارش الناس من سوء لسانك وسوء يدك، والعياذ بالله ارش الناس، دع الناس من شرك. اما شر الناس فحمل واصبر وسياتيك الخير ان شاء الله. شوف نوح عليه السلام ما قال يلا انا امشي، وانما ياتي الناس فيدعوهم ثم اني دعوتهم جارا ثم اني علمت لهم واثرت لهم اصرارا فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا. وهؤلاء كانوا ماذا كانوا يصنعون ويخلص اليهم في الدعوه؟ كلما دعوتهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستدبروا استقرار. فين الداعيه اللي طلع المنبر النهارده؟ فلنتف طيب، وراحوا جايبين الايه؟ الجلاليب وحطوها على الرؤوس وليس فقط، لان ممكن الكلمه تنفذ من وراء الثياب، راح حاطين الايه؟ الاصابع كمان في الاذان. يلا قول بقى، ها قول يلا. هيقول ايه؟ ده الداعيه النهارده يطلع منبر والناس قاعده تبزبس وقاعده تعيط وقاعده تبكي. لو قام واحد قال له يا عم الشيخ بقى خلص، يقول لك ما عادش رايح المسجد فين؟ يا عم ده الناس ما بيفهموش. قال لا، وما انت الناس قفلت؟ هل الناس صفت لك جميعا؟ هل الناس كلهم سيستجيبون لك؟ يا اخي ما استجابوا لرسول الله. لازم يا عم خلص، قول يا عم، واللي يقول لك يا عم ده فجرنا، ويقول لك يا عم ده نتوبت، يا عم ده حرمنا يا راجل نصلي، واللي يقول يا عم هو عارف كل حاجه. هذه التقسيمات موجوده. لازم تكون مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل ايه؟ كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها ايه؟ ارض طيبه قبلت الماء وانبتت كلا، وارض ثانيه امسكت الماء ولم تنبت حتى نفع الله، وارض ثالثه ما امسكت ماء ولا انبتت كلا. لازم التقسيم هذه امامك. واحد يقع كلامك في قلبه فينبت الكلا والعشب الكثير، واحد ايه نص ونص ينتفع في نفسي وقد ينفع النفس بعض الابواب، واخر ما يستجيب ابدا، ما يستجيب. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. فالتقسيمه دي بتاع المنبر لازم تتوقعها. هذه التقسيمه هذا في مجتمع الناس لازم، واخد بالك؟ ناس تتكلم عليك، بعض الناس تتكلم عليك، خلاص سيب البلد. تروح فين؟ اروح بلد دي يا اخي شكلها بلد كويسه لن يتكلم عليها احد، اكثر تكلمونا اكثر. تروح فين انت؟ يا سلام لو كان مجتمع الصحابه، طيب ماذا قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجتمع الذي عاش فيه الصحابه مجتمع ايه؟ مجتمع كان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم عظام المنافقين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويودون قتله يربصون به ريب المنون. اذا فين المجتمع هذا؟ مجتمع اللي ممكن اذا كنت والله من الملائكه تعيش مع الملائكه وخلقت من نور ما تاكل وتشرب، ولكن خلقت مع ملائكه يلا اذهب بقى تكون مع الملائكه تعبد ربك، اما مع البشر فهذه تقسيمه لابد منها. لهذا الانسان لا يقول اعتزل الناس وادع الناس وكذا، لان الناس عندهم معاصي والناس ما يستجيبون لي والناس ما يسمعون لي. هذا كله كلام ما يستقيم مع النصوص. فهذه الاحاديث تدل على هذا الامر. فالاحاديث التي دلت على انه يعني فأن تموت وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم لحنث فيها اعتزل هذا حتى أتيك الموت. كل هذا إنما هو عند المقام الذي تحصل به فتن لا يستطيع الإنسان أن يدفع عن نفسه ويتأثر بها، فحينئذ نقول إيه هنا تشرى الأزمة. أما وقد وجد بصيص أمل واستجابة ولو ضعيفة فالإنسان يصبر ويبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى حتى يرزقه الله عز وجل خيرا أو الموت. هل تنظرون بنا إلى إحدى الحسنيين يعني القتل أو الإيه أو الشهادة؟ قال رحمه الله تعالى: باب الوقوف عند الشبهات. قال: حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: يقول على المنبر وأهوى بإصبعيه إلى أذنيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك أن يرطع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: حدثنا أحمد بن مسعد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج هجرة إليه. قال: حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن المعلى بن زياد عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الحرج كهجرة إليه. هذا باب عظيم. هذه الأبواب يا أخوان يعني طيبة في هذا الكتاب الماتع لماجة الفتن، هذا الحقيقة ينبغي أن يدرس. والله لو اقتصرنا عليه وما درسنا غيره لما كان قليلا على هذا. ولهذا اعتنى العلماء بالتصنيف في الفتن، وخال أيضا عنده كتاب الفتن، لأن هذه لابد أن يواجه بها المسلم. فما الخلاص؟ فتنة. فما المخرج منها؟ فتن. ولهذا من كثرة الفتن وعظيم أمرها إن قد يظن الظان إن الفتن اللي بيعيشها الآن لم يسبق إليها أحد، كأنها جديدة. فهو لك يعني وكان أمر رسول بقى الفضائيات اللي عملت تغزو العقول والكذا والفتن والتبرج هذا، وكان أمر رسول. طيب ويا أمر رسول كان إيه؟ كان في قطع رقاب. أمر رسول صلى الله عليه وسلم كان في قطع رقاب، كان في تعريض أجساد وإيقاد النيران حتى لا يطفئ النار إلى برد الظهر. كان في كده في، وستأتي فتن ما سمعت عنها الآن. الفتن حاصل، الأمر واحد، وكل عصر فيه فتنه التي تصد. فما المخرج؟ سؤال فتن، فما المخرج؟ لهذا اعتنى أئمة السنة وعلماء الشريعة التصنيف في الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمة في عماية. ولهذا العمى الذي تعيشه إنما هو من غشاوة القلب، الران الذي عليه حتى لا يبصر. زي اللي ماشي في الضباب يشوف ازاي الشمس طلع بس في ضباب، كيف يبصر الشمس؟ الشمس طلع موجودة وقوية، لكن يمنع يتها ضباب. كلما استحكم الضباب كلما امتنعت الرؤية، كذلك كلما استحكمت تلك الفتن في قلبك، وابتعدت أنت أيضا عن مواضع التعلم كيف أنك تنقذ نفسك من الفتن انغمست فيه. قال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم يا سلام. إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم إيه رجسا. الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. طيب القرآن في محكم و نشوف بقى حال الأمة من محكم متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. انظر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون مش فلما اتبعوا زاغت إنما دخلوا على نصوص القرآن بقلوب زائغة أصلا لهذا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طيب أولياء القوم الآخرون يقولون أهملنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فالسبيل ما المخرج من الفتنة؟ النص. ما المخرج من الفتنة؟ العلماء الذين فهموا النص ألزم غرزهم هذا هو المخرج. إنما فتن كثيرة تموج كمجمع لكن يأبى الله سبحانه وتعالى أن يسكت صوت الحق وأن يغيب عن الناس شمس السنة مهما استحكمت الفتن. لكن من يعرف يا اخوان من يعرف من يلتمس الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. انا الدجال ايوه انت الدجال. طيب يا سماء امطري انا الدجال ايوه انت الدجال. طيب يا ارض اخرجي انا الدجال ايوه انت الدجال. طيب تعالى اقسمك نصفين ثم تعالى لوف واقف رجل كأنه ما حصل فيه قتل ولا شق. من أنا؟ برضو أنت الدجال ما زدت فيك إلا يقينا فعليا إنما أعد أعدى مع ذي مع يا سلام لأنا الله ما كنت عارف سامعا وطاع بعد صار أعد مع واحد ثاني قال لا لا لا عكس الكلام الأول صحيح صحيح مع كلما جاءنا رجل أشتل من رجل صارت وكل لا تتكلم من وصول ولا تتكلم من كسر إنما تتكلم من مواطن. لكن عنده شبهات دلاثن شوية إذا عنده شبهة أنا عاجز عن رضيها خلاص يبقى إذا مقتضى ذلك أن أركب سفينة. لا يا أخي كن صخرة تتحطم على عليها شبهات الناس. كن صلبا ولا تكون بذلك إلا بالسنة واللجوء إلى العلماء والاعتصام بذلك. فما المخرج من الفتن؟ كل نايم الآن نايم الآن ما المخرج من الفتن؟ محدش بيسأل من لما تبقى تيجي الفتن بقى إن شاء الله يبقى ربنا يفرجها وأنت قد تكون رأسا فيه. ولهذا العالم البصير إذا رأى الفتنة تلوح في الأفق قال يا ناس انتبهوا هذه فتنة تلوح جاء من هناك. طيب والآخر يكون منغمسا فيها فليكون رأسا فيها ويظن أنه على الخير. أخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وصيامكم إلى صيامكم وقراءتكم إلى قراءتكم. حاربوا الصحابة يا أخوان وهم يظنون أن الفتنة عند الصحابة ليست عندهم. ولهذا لما جاءهم ابن عباس قال لهم جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. يبقى من مخرج من الفتن الاحتصام بالصحابة. من مخرج من السير وراء العلماء. من مخرج من الفتن اللجوء إلى سلف الأمة. من مخرج من الفتن التمسك بالنص. سؤال مهم ليه أنت نايم ولا تتعلم ما المخرج من فتنة يا أخي؟ فتنة دي المخرج منها كيف النجاة منها؟ سؤال مهم جدا جدا عظيم هذا السؤال، ما المخرج من فتنة؟ يلا خلاص خطبة اليوم يا شيخ جل. ها صحيح سؤال هين، ممكن تأخذ هذه كم خطبة، تأخذ فيها كتاب ابن ماجه وكتاب البخاري ما المخرج منها؟ فتن عظيمة، لكن ما المخرج منها؟ ما المخرج منها؟ رجوع إلى الكتاب والسنة، فهم سلفي الأمة، أن تبتعد عن الفتن. ما تنغمس تقول والله أنا أقوى كالراعي يرعى حول الحي، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلم كثير منه. فمن اتقى الشبهات التي لا يعرف فيها الجواب الصحيح فقد استبرا لدينه وعرضه. لا تنغمس، ابتعد عن الامور التي تشتبه عليك، خذ الحلال البين واضح الذي تتاكد من انه حلال في زواجك، خذ الحلال البين في بيعك وشرائك، بيع البيع البين الحل فيه في حياتك كلها، خذ الشيء اليقين، دع ما يربك الى ما لا يريبك. ليه تروح تقول الله اصلا كذا؟ لا، خذ الشيء البين الواضح، الامور المشتبه ارجع فيها الى اهل العلم وسل فيها آلة العلم. قال سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا حلال بين وهذا حرام بين، لكنهم خلطوا الأمور قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. حل الله لك البيع هذا المحمود بعشر جنيه، هات 10 جنيه خذ المحمود، شفته خلاص اطلع عليه، هذا بيع خلاص. لكن هذا المحمول بكم؟ هذا بعشر جنيه، معك كم؟ معي 5 جنيه. طب ال5 جنيه التانيين يعملوا ايه؟ الجنيه بيعمل جنيه، طب عشان خاطر اذا انا قريبك وانا جارك خلاص الجنيه يعمل 75 جنيه. طيب وانت راضي؟ واذا راضي هذا بيع؟ لا يا اخي هذا ربا، هذا ربا. ليس عندنا جنيه ب75 جنيه ولا جنيه بجنيه، عندنا بضاعة ب5 قروش، هذه البضاعة اللي عندنا، سيارة ب100 ألف دفعت 50 بقى 50، سيارة ب50 باقي 50، 50 في الحديد، ده قاعدة كان النبي قال الحديد في الجنيه بجنيه، يا حديد ده حديد دي. خلاص معروف دي قاعدة، قال كان كأنه قال النبي الحديد الجنيه في بجنيه، وماذا الربا ايه؟ بهذا شوف هذه الامور التي يشتبه بها من ينتسب العلم على الناس ويلبسون على الناس، ولا الربا في ابسط صوره على فكره دي مش محتاج عالم مجتهد، ان يقول القرض من البنك ب 7% 8% من الربا، ان يقول بجيب قرض على وظيفتي، اجيب قرض على ارضي، اجيب سلعه مش عارف بايه، البنك يشتري لي، اروح اشتري سياره من البنك يروح مش عارف يعمل لي اوراق وبعدين اروح خدها من المعرض، او كل الكلام ده اصلا ما يحتاج الى فتوى يعني من راسخ، يعني مسألة بينة واضحة جدا. فأول ما تفتح الكتاب كده في باب الربا هتلاقي إن كل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا، أي قرض جرى نفعا مشروطا، تلف بقى وراء القرض من وراء من أمامه، تعمل له أي قواعد لتحايل، هذا كله ما يغير الأمر. فأحل الله ولا أحرم الربا، أمر البين الحلال أحل الله وأضح الكتاب، والحرام ما دانا، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأمور المشتبهة توقف فيها، ما تقدم عليها حتى تسأل. أنا أفتح محل ذهب وأسمع أن الذهب فيه إشكالات، محل الذهب حلال، لكن قبل ما تفتح وتبيع بيعة واحدة تعال إلى طالب علم، اقعد أسبوع ادرس كيف تبيع الذهب بيعا شرعيا وكيف تتعامل، حينئذ سيتبين لك ان البيع ده هيمشي في السوق ولا تخسر. هو دلوقتي يقول لك اي عم ده احنا كده هنفرد دكاكين، انت مش هتقفل لو انك بعت الحلال لن تغلق ان شاء الله. طب ولو ما تمشى مع الناس خلاص شوف لك مشروع اخر يمشي مع الناس. ولهذا لو كان اصحاب البنوك هؤلاء والمعارض وكذا يعقلون لا اخذوا بالشريعه. انت عايز تبيع السياره دي بكام؟ انت بتقول السياره دي ب 70، انت دفعت 50 بقى 40 جنيه بجنيه، يبقى كام؟ ثمني ودفعت كام قبل كده مثلا 40 او كام يعني كام ب 120 قول استرد 120 خلاص هذا يبقى انت جالك ال 120 بس شوف بطريقه حالات ايه الفرق انا عايز افهم ها ايه الفرق الطياره ب 120 على 10 اشهر 20 شهر تعالى يا بنت انت النهارده نفس المساله ليه الواحد بيروح يكتب الاوراق والسياره بتتكلم عليها في المعرض ب 60 درجه ب 120 اكتب اوراق طب روح باخد ورقه وروح استلم من المعرض طب ما تجيب انت يا بنت يا مؤسسه المفترض زي ما انتم بتقنعونا انها استثماريه عاليه جدا هات عندك معرض ده فلان اللي ما كانش لاقي ياكل عامل له معرض هتعمل انت يا بنت معرض 2 3 وحط من كل سياره نوع سياره شفره مش عارف ايه سياره جدا مش عارف ايه سياره كده ليش هيش اللي يجي يشتري السياره من عندك انت عايز انت ال 30000 90 بيع 120 بيع 120 واكسب انت فايه اشكال دي لماذا لا تلجا الى هذا وحينئذ سترتفع نسبه المبيعات لانني لا اقنع البنك لكن لو باع البنك بهذا انا ساذهب الى البنك وبالتالي بدل ما يبيع 10 يبيع 100 لكن ما ادري وكان هؤلاء يحلفون على المصحف انهم لن يبيعوا هذا البيع فهذا باب عظيم باب الوقوف عند الشبهات يعني ايه معنى الوقوف عند الشبهات يا اخواني يعني تشوف الشبهه تقف خدها لا الوقوف عند الشبهات يعني الوقوف اذا حصلت الشبهات سئ ولا تقتحم حتى تعلم الحلال البين مثل اقتحام الثياب الذي لا تعرف حلال ولا حرام مثل اقتحامك في حمى السلطان فإن الحمى الذي يجعله السيطان السلطان عنده ملك ولكن جعله حمى أسلاك شائكة وكذا ليه تروح ترعى الغنم هنا جنب السلك فإن عندك 100 كيلو قدام هجيب جنب السلك نصف الغنم خلاص إذا أنت حرام تعالى نقبض عليك حطك في السلك ابعد عن السلك الشائكة بعيد عندك 100 كيلو ابعد زي اللي بيقود بالسيارة بعد الخط الأصفر ما الطريق الخاص لما كده حارات بيضاء مشي فيه وبعدين اعملها خط أصفر ده للطوارئ يعني اركن جنب عند الطوارئ إذا حصل كذا يبقى اركن لا يقبل الناس يفكر بقى إنه ذكي محدش ماشي في الخط الأصفر إيه ليه امشي بقى على أسرع إيه عدي الناس كلها طيب واحد حصل له طارئ هيميل لأنه ضامن إن هذا المكان فيه شيء حصل إيه هلكة زي الإشارات كذلك أحمر أخضر أصفر هذه بالظبط الحلال البين الحرام البين بينهما مشتبه أخضر حلال بين أحمر حرام بين بينهما مشتبه أصفر هدي انتبه خف أحوط لك يعني في واحد هناك مش بيبص إشارته فبيبص إشارتك لما الخضرة بتعمل أو لما كذا بينطبق هو فيحصل اتصال فباب الوقوف عند الشبهات ولا تتعدى هذه الشبهات فاهلك فالواجب ايضا عند حصول الفتن والامور المشتبهه ان يقف الانسان ولا يتعدى ذلك ومدار هذا على تعظيم السنه ان شاء الله وعلى ملء القلب بنصوص الشريعه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد المضى إذا صرحت صرح الجسد كله وإن فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.